يعبر عن حزني، ما لها إيه علاقتها بالإيمان دي؟ الرسول عليه السلام بكى على الميت يعني. فيعني ضروري جدا أن إحنا نكون مدركين أن الألم والتعبير عن الحزن أو الفقد بهذه العواطف ده شيء أساسي وهو علاجي حتى لا تحصل يعني مشاكل. وطبعا الجماعة بيعودوا بقى يعملوا ما يسمى بتعديد الميت، فهم بيستدعوا منهم الايه، فهذا طبعا انت ما بتجبرهوش على شعور صادق يعني كما ذكرنا، تقول له بقى وصف لي الميت كان ايه صفاته وتفاصيله وكانت العلاقة بينكم شكلها ايه والمشاعر وكذا، كل ده مما يسهل عملية الايه مرور هذه المحنة. الملاحظة الأخيرة، الطفل لما يموت حد بقى من الأسرة، لما يموت أبوه أو أمه أو جده أو شيء من هذا، نخبره أو لا نخبره؟ ماذا ترون؟ هيكتئب ويحزن وتبقى صدمة شديدة عليه، تخبره؟ في حد فيكم عمل حاجة غير كده؟ تحصل كثير طبعا، بيبقى فيه شفقة على الطفل ويقولوا انه ايه نخبي عليه علشان ما وطبعا ده خطأ فادح جدا. لابد ان يعيش الطفل نفس المحنة مع الجو كله، لان هو هيفقد الثقة فيك. اما تقول له ده والدك لسه في المستشفى ويتعالج وكذا، وهو يكون ابوه توفي، هو شايف ايه؟ هو يعني الطفل ده بيفهم كويس قوي، خاصة لو سنه كبير، حب شايف اللي لابسين اسود واللي بيبكوا واللي بيتكلموا في التليفونات واللي رايحين جايين، يعني في اوضاع بتحصل تغيير هو لا شك انه سوف يلمسه. فحتى دي لها علاقه بموضوع اسئله الطفل عن الموت، كيف نجيب اسئلته عن الموت. فالغالب ان انت بتشرح له مثلا الموت، بتقول له ان الانسان بيموت لما بيبقى عجوز، لما بيكون عجوز يعني بيكبر في السن، لكن دي الغالب، لكن ممكن احيانا يكون شيء غير كده يعني. فهو بيدرك التغييرات كما ذكرنا، فعلينا أن نشرح له موضوع الموت ببساطة ووضوح، ويكون في الكلام تعميم، أن كل الناس بتموت، مش أنت بتشوف العصافير بتموت والطيور بتموت والأزهار بتموت إلى آخره، فكل إنسان بيبقى ربنا كاتب له عمر معين يعيشه، فكل إنسان سيموت، فنحن تماما مثل الأزهار والأشجار والحيوانات كلها بتموت. في الموت الروح بتخرج من الجسد والإنسان ينتقل إلى دار الآخرة. ناس كتير جدا تقول له إيه راح عند ربنا أو راح الجنة، طبعا إحنا لا نستطيع الجزم بشخص إن هو داخل الجنة، لكن تقول له مثلا إحنا نجتهد إن إحنا ندعيله إن ربنا يدخله الجنة مثلا. بعض الناس تقول له ده أبوك سافر وحيرجع، يحصل له مشكلة بقى كل ما يجي حد يسافر هيكون إيه خايف يموت ما يرجعش تاني، لأنه سافر ويفكره في إيه السفر ويخاف منه إيه، فيبدأ أي حد بعد كده عزيز عليه يقول له انا مسافر، يحصل له نوع من الجزع والهلع يعني الشديد. او انك تربط له ان اللي بيموت ده بينام ويصحى الصبح لو مات، فتربط له الموت بالايه بالنوم، يعني انت تكلمه بلغه هو يفهمها، وهو النوم يعني شقيق الموت، لكن هو مش هيستوعب الكلام ده كله، لكن عايز تهرب انت من التفاصيل فتقول له لا ده هو الواحد بينام وايه ويموت، هيخاف هو نفسه ينام او امه تنام احسن بعدين تموت زي ما حصل يعني. على ايه الاحوال؟ لابد احنا نشجع الطفل على انه يسأل، نشجعه انه يسأل خاصة في موضوع الموت، ونخبره بالحقيقة، لان لما تخبره بالحقيقة هذا انت تعمل مكسب كبير جدا، وهو انك تبني ثقته فيك، يثق فيك لما تكلمه، لكن تقول له ده سافر وبعد كده اكيد هيكتشف انه مات ومش هيرجع، فيحس انك خدعته ويفقد الثقة فيك ولا يصدقك مهما تقول. وتقول له طبعا ده شيء بيحصل لناس كتير، ده بيحصل كتير جدا ان ايه ان الناس بتموت يعني. طيب لما يسألك هو جدي هيموت قريب، فتقول له ما فيش حد يعرف امتى يموت غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما حدش يعرف معاد الموت لأي انسان غير ربنا سبحانه وتعالى، بس كده انتهى البساطة. مثلا هل كل واحد بيمرض يموت؟ فبترد تقول له مش شرط، الغالب ان اللي بيموت فيه امراض معينة بس محددة هي اللي ممكن غالبا بيموت منها، واضح؟ وهكذا يعني موضوع الطفل والموت، لان الناس تكذب وتخبي على الاطفال ويكذبوا في الكلام، يسافر وحيجي، ولما تقوله برضو راح عند ربنا بطريقة معينة ممكن تبدأ توجد عنده إيه نوع من عدم الرضا، أو يغلط في الكلام، أو يعني يظن أن ربنا أخذ منه حاجة عزيز عليه جدا، طب وليه؟ فمش هيستوعب الأمور. فالتعميم لكل الناس لازم في الآخر هتموت، وأن دي إحنا زي عاملين زي اللي كفين قطر، كل واحد يجي له محطة ينزل فيها ربنا كتبها له، وهكذا الكلام بوضوح وببساطة وبدون كذب. الأمور التي ليس لها أصل في الشرع، تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، لكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. و